يقول ما الفرق بين اليمين الغموس واليمين اللغو؟ اليمين الغموس هي الذي يتعمد بها كذب كذلك والله ما بعد كذا هو يكذب، والله ما سافرت إلى كذا هو يكذب، وما أشبه ذلك. هل يقال هذا اليمين الغموس؟ نعم. يعني تغمي صاحبها في الإثم ثم في النار أعوذ بالله في عمل يمينة. وهو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها كاذب لقي الله عليه أربعين، وفي الآخر من استطاع حقا المسلم اليمين فقد أوجب الله له النار وحرم في الجنة. هل يقال هذا اليمين الغموس واليمين كاذبة الفاجرة التي يتعمدها الإنسان؟ أما اليمين اللاغية هي التي لا يتعمد فيها كريم تجعل الإسلام من غير قصد، كما في قوله سبحانه لا يؤاخذكم الله من دون أيمانكم. قالت عائشة رضي الله عنه وقول الرجل لا والله وبلى والله في لسانه من غير قصد، تجعل لسانه من غير قصد في حديث مع الناس من غير تعمد كذب ولا صدق، إنما تجعل لسانه من غير قصد في عرض الحديث. فهذه قالت له اليمين. وهكذا من له اليمين اليمين التي يحلف بها ظان صدقه فيبين أنه قد أخطأ، هذه لاغية لا شيء فيها. يقول الله إن فلان قد وصل شفته أمس ثم تبين له من غلطة مهب فأصبه له، هذه يمين سمى لاغية لأنه ما تعمد كذب. والله إن فلان وصل، والله إن فلان سافر، يظن ذلك لأنه رآه وشبه عليه فظن أنه هو، ثم ظهر له أنه قد أخطأ وأن الذي سافر القادم ليس له صاحبه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.